لن تستطيع معي صبرا. هذه العبارة تكررت في قصة موسى والخضر عليهم السلام في سورة الكهف. وغالبا ما تؤخذ هذه القصة في كتب التفسير أو فيما وقفت عليه أنا تحديدا على أنها قصة وحيدة فريدة لم ولن تتكرر. والحقيقة أنها إضافة إلى كونها قصة واقعية فهي قصة رمزية. كيف رمزية؟ يعني أنها تدل على قصص وحوادث وشخصيات مشابهة على مر العصور. نعم يا أعزائي الكرام، يوجد ما يسمى العلم الباطني أو العلم اللدني، وسوف أقف مع هذا الموضوع مستقبلا وأبين وجهة نظري فيه بين الغالي والجافي. يوجد من البشر من يعطى ويوهب علما خاصا من غير المصدر المعروف، مثلا المصدر الشرعي، معارف شبيهة بالإلهام تنفث في روع أحد ما وينبني على ذلك أحكام خاصة به هو فقط، وطبعا لا يتاجر بها ويسوق نفسه من خلالها كما يفعل أدعياء الكرامات من الصوفية وغيرهم، إنما هي حالة شبيهة بالأحلام التي قد تفيد الإنسان وترشد في بعض نواحي حياته، لكن تبقى شأنا خاصا به لا يرتب عليها أي أمور تتعلق بالناس. فالخضر عليه السلام من هؤلاء البشر، إنسان يعيش حياته، ليس له أتباع وليس رسولا ولا سيدا، وإنما رجل مستقل وليس له دعوة ورسالة للناس. يعرف من خلال سيرته وهيئته وتعاملاته أنه من أهل الإيمان والعدالة والحكمة، يعني ليس طائشا أو ناقصا في عقله، بالعكس هو تام الرشد والخلق. لما جاءه موسى عليه السلام وعرض عليه مرافقته قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، رغم أنه بالتأكيد يعرف نبوته ومكانته. لماذا لن تستطيع معي صبرا؟ لأن مصدرك غير مصدري، أنت لك حكم الظاهر وأنا لي حكم الباطن، أنت لك العلة الظاهرة وأنا لي العلة الباطنة. فلما أصر على مرافقته أخذه معه، ولن أسرد الأحداث فأنتم تعرفونها، وإنما أريد التركيز على هذا الجانب، جانب أن بعض الناس يؤتى حكمة ومعرفة لدنية ليست من المعارف المألوفة والواضحة عند الناس، ومعروف من خلال سيرته وأخلاقه أنه من أهل الرشد والعقل والحكمة والعدالة، فيتصرف تصرفات ويقدم على أعمال بناء على حكمته الباطنية، فيستنكرها الناس عليه في البداية، حتى إذا مضت الأيام وقطع مشوارا في تلك الأعمال بدأت تتجلى الحكمة والنتيجة الإيجابية وتتكشف للناس الحقيقة التي خفيت عنهم في البداية. وهذا يعني أن البشر يتنوعون في قدراتهم الذهنية مثل ما يتنوعون في قدراتهم الجسمية، يعني بعض الناس سريع في الركض، إذا دخلت معه في سباق انطلق كالغزال لن تدركه ولن تستطيع مجاراته. كذلك جانب المعارف العقلية والحكمة والتدبير في الحياة، يؤتى بعض الناس مسالك وطرق لا يعرفها عامة الناس وتبدو غريبة عليهم وغير مألوفة، حتى تتبين لهم النتائج المدهشة في نهاية المطاف. ولاحظ جملة لن تستطيع معي، يعني الأمر فيه مشقة، فيه تعب على عقلك، على مشاعرك، على حشيشك أن ترى هذه الأمور التي لا تفهمها. فتذكر دائما هذه القصة واستصحب جملة لن تستطيع معي صبرا عندما تنبهم عليك بعض مجريات الحياة أو تصرفات بعض الناس الذين عرفت في سيرتهم العدالة. تريث قليلا فلربما اكتشفت الحكمة في النهاية، لكن بعد أن قطعت حبال المودة.